بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هباب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا فكادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا فالأكل، فقال: ذاك أشر وأخبث. هذا قول أنس رضي الله عنه. قال أي قال أنس: ذاك أشر وأخبث، الأكل قائما. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر ابن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. الروايه الاخرى قال: فاتيته بدلو استسقى فاتيته بدلو فشرب قائما. قال النووي رحمه الله: باب في الشرب قائما. لم يلزم النووي بالحكم رحمه الله كعادته، عادته ان يقول باب كراهه الشرب قائما مع بيان الجواز وان النهي للتنزيه، ولكن لاجل الاختلاف بين اهل العلم في هذه المساله بوب في الشرب قائما، والله أعلم. قال: النووي رحمه الله وفي بعد أن ذكر هذه الأحاديث قال: وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. قال: أعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضاعف بعضها، وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن، بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خلفه. وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة. والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، وهذا أفضل وجوه الجمع، إنه بذلك جمع بين الأدلة: زجر عن الشرب قائما وشرب قائما، ليبين أن هذا ليس للتحريم، أن هذا النهي ليس للتحريم بل للكراهة. قال: وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه، وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا. وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث؟ البعض يقول منسوخة، وهذا لا يثبت فيه تاريخ، لأنه حتى ولو علمنا أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما كان في السنة العاشرة في حجة الوداع، لكن من أين لك أن حديث أنس أو حديث أبي هريرة كان قبل ذلك؟ فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب قائما قال ذلك. ثم لو ثبت التاريخ فلا يصار إلى النسخ الذي هو من مسالك الترجيح بين الأدلة، ومضمونه إعمال أحد الدليلين وإهمال وإبطال الآخر. نقول لا يصار إلى ذلك ما أمكن الجمع بين الدليلين، والجمع ممكن، فالجمع مقدم على الترجيح، والنسخ من مسالك الترجيح لأنه يجعل أحد الحديثين منسوخا. ده لو علم التاريخ وثبت التأخر، طالما لم يصرح بالنسخ وأمكن الجمع فلا بد أن نجمع بين الأدلة أفضل وأولى، بل لا بد أن نفعل ذلك من أن نهمل بعضها ونعمل بالبعض الآخر. قال: وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك؟ الله أعلم. قال: فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مكروها؟ وكذلك يقال هذا الأمر في حق من يقتدى به إذا كان يريد أن يبين. فعلي رضي الله عنه شرب قائما ليسألوه وليبين جواز الأمر. يقول: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز المشي، على جواز الشيء مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل منه. وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا. وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن نسي فليستقئ، فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح. فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما قول القاضي ياض لا خلاف بين أهل العلم إلى أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقايأه، فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته. وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع كونها مستحبة. فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه، فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب، استحباب الاستقاء؟ وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟ الإمام النووي عجيب المرة دي، ليست عادته رحمه الله تعالى، ولكنه الانتصار للسنة. مع أن حديث فليستقئ هذا قد تكلموا على إسناد، يعني هو أحد الأحاديث التي فيها مقال في صحيح مسلم، أحد المستدركات، ولكن الظاهر مع أنه حديث صحيح لا يقل عن الحسن. تكلموا على عمر بن حمزة. قال: وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات، توهم الإجماع على أنه لا يستحب الاستقاء؟ يقول: ثم أعلم أنه تستحب الاستقاء لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا. وذكر الناس في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه، بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى، لأنه إذا أمر به الناس وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى، وهذا واضح لا شك فيه، لا سيما على مذهب الشافعي والجمهور في أن القاتل عمدا تلزمه الكفارة، وهذا فعلا هو الصحيح الذي لا نشك فيه، أنه لو عفي عن القاتل عمدا أو قبلت الدية فهل تلزمه الكفارة؟ نقول نعم تلزمه الكفارة، لأنه إذا كان المخطئ قد لزمته الكفارة لنوع تفريط كان سببا في قتل هذا المقتول خطأ، فلا شك أن القاتل عمدا أو شبه عمد أولى من الناس في وجوب الكفارة حتى ولو كان عليه الدية أو كان عفي عنه أو غير ذلك. قال: ولا سيما على مذهب الجمهور الشافعي والجمهور في أن القاتل عمدا تلزمه الكفارة، وأن قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة لا يمنع وجوبها على العامد بل للتنبيه. والله أعلم. الدية لحق أولياء القتيل، وأما بينه وبين الله فهذا من حق الله سبحانه وتعالى، عليه الكفارة لأنه يجب أن يكون أكثر تحرزا، لأن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فليس هناك تعارض بين وجوب الدية وبين وجوب الكفارة، فإذا كان هذا في المخطئ ففي العامل أولى. أنا بتكلم في إيه دلوقتي؟ بنقول مثال على مسألة معينة. يقول هكذا وقع في الرواية، قال أنس الأكل، فالأكل قال أشر وأخبث، المعروف في العربية شر بغير ألف وكذلك خير، قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، هي أخير يعني، ولكن المعروف في العربية خير، وفي لغة القرآن هي أفصح اللغات، وشر وأشر كذلك، قال تعالى فسالمون من هو شر مكانا أي أشر مكان. يقول ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك، فإنه قال أشر وأخبث فشك قتادة، فإن الظاهر فقال ذاك أشر أو أخبث، استغفر الله، فإنه وقعت فإنه قال أشر أو أخبث، فشك قتادة في أن أنس قال أشر أو قال أخبث، فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية، فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس فهو عربي فصيح، فهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال، ولهذا نظائر مما لا يكون معروفا عند النحويين وجاريا على قواعدهم وقد صحت به الأحاديث، فلا ينبغي رده إذا ثبت، بل يقال هذه لغة قليلة الاستعمال ونحو هذا من العبارات. وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب، ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب كما هو معروف. تسقى عند البيت معناه طلب، وهو عند البيت ما يشربه، والمراد بالبيت الكعبة زادها الله شرفا. قال مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة ابن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تنفس في الإناء ثلاثا. طريقة الإمام مسلم دائما أنه يبدأ بالأحاديث التي فيها إشكال ويثني بالأحاديث التي فيها البيان، فبدأ بالأحاديث في الشرب قائما وختم بأنه شرب قائما ليبين أن يعني يشير إلى وجوه الجمع. كعادته يبدأ بالمنسوخ في الباب اللي فيه نسخ، يبدأ بالمنسوخ ثم يذكر الناسخ، هنا أشار بهذا إلى أن وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. الجمع بينهما يسير، ليس إن كان ظاهرهما التعارض، المقصود أنه تنفس في الإناء أو في الشراب أنه يبين الإناء عن فمه فيتنفس ثم يعود فيشرب، أنه لا يشرب على مرة واحدة وإنما يفصل فمه عن الإناء ويتنفس ثم يعود فيشرب، وهذه هي السنة. ومعنى يتنفس في الإناء أنه يظل الإناء في فمه ويتنفس فيه وهو على فمه، هذا هو المنهي عنه. يسمي أولا ويختم آخرا، الظاهر أنها كلها شربة واحدة. قال هذان الحديثان محمولان على، قال باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. قال هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما، فالأول محمول على أول الترجمة والثاني على آخرها، كراهة التنفس في نفس الإناء، ده الحديث ونهى أن يتنفس في الإناء. كان يتنفس في الإناء ثلاثا يعني يفصل الإناء عن فمه ويتنفس خارج الإناء. ماشي هو يتعلم هو. وهو من الرواية الثانية توضحها، يتنفس في الشراب، أنا أتنفس في الشراب، فهذا صريح. حروف الجر بتستعمل بمعنى بعضها، أروى، وده إشارة بقى إلى العلة في النهي عن الشرب على مرة واحدة أو أنه هو التنفس في الإناء، إبانة القدح، أروى من الري أي أكثر ريا، وأمرأ وأبرأ معناه أبرأ من ألم العطش، وقيل أي أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد، ومعنى أمرأ أي أجمل سياغا. وسبحان الله أن هذا كلام طبيا صحيح، المريء قد يحصل له انقباض فجائي مع الشرب مرة واحدة، فلو تنفس كان ذلك أسهل في مرور السائل بسهولة إلى داخل المريء. قوله في الحديث كان يتنفس في الإناء أو في الشراب، ده شك من الراوي، معناه في أثناء شربه من الإناء أو في أثناء شربه الشراب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين ومات وأنا ابن 20، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داج وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. عن أنس ابن مالك قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاه، ثم شبته من ماء بئري هذه، قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه أو وجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. في الرواية الأخرى قال فأعطاه إياه. قال النووي رحمه الله باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ. في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، فكل ما كان فيه الابتداء باليمين من باب التكريم شرع، مثل مثلا الدخول فليدخل الذي على اليمين ولو كان الذي على الشمال فاضلا، وكذا دوران الطعام والشراب اللبن والماء وغير ذلك إذا كان فليعطيه الذي عن يمينه، يبدأ أولا بالكبير ثم يعطيه الكبير للذي عن يمينه، والله أعلم. قال وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. كان ينبغي أن يقول ولهذا يقدم الأقرأ والأعلم، مراعاة للفظ السنة، لكن عندهم أن الأعلم مقدم فراعى هنا المذهب، والله أعلم. الأقرأ يقدم على الأعلم، والأعلم يقدم على الأكبر سنا، والنسيب الذي له نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النسب لم يذكر في الحديث أصلا، إنما ذكر الأقدم سلما والأكبر سنا. شيب قوله شيب أي خلط، وفيه جواز ذلك، وإنما نهي عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش بوضع الماء على اللبن، إذا كان للشرب لتبريد اللبن أو لوضع شيء آخر زي ما يشب بماء الشاي عشان شاي ولبن مثلا، فهذا لا يمنع. حط ماء على اللبن، نعم، يبرد اللبن يخففه، ساعات يبقى اللبن تقيل على صاحبه فيخففه ميه. قال العلماء والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموعة، يكون اللبن عندهم شوية وعندهم عدد كبير فعايزين يشربوا الناس كلها، فبدل ما واحد يشرب والتاني ما يشربش، واحد يشرب لبن والتاني يشرب مية، فإيه يشتركون في تكثير في اللبن الكثير الذي كثر بالماء. تله في يده أي وضعه فيها. وقد جاء في مسند أبي بكر ابن أبي شيبة أن هذا الغلام الغلام الفقيه الذي قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ومن الأشياخ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، قيل إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالا على الغلام، يعني الأعرابي قد يسيء الظن ويحصل له نوع من الوحشة بسبب أن الرسول استأذنه وقد يستحي، وأما الغلام فهناك دلال عليه. نعم، هو ابن عباس وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان، لكن في واحد لما تيجي تستأذنه يتضايق ويأذن لك غصب عنه ويبقى متضايق ان انت استأذنته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من ابن عباس رضاه بالاستئذان، ثم ظهر رفيقه ابن عباس رضي الله عنه في أن التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على إيثار أهل الفضل بالبداءة. قال والأشياخ أقاربه، قال ابن خالد ابن عباس. قال القاضي عياض وفي بعض الروايات عمك أو ابن عمك أتأذن لي أن أعطيه؟ وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم إذا لم تمنع منها سنة. وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة، وهي أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه الإذن، وينبغي له أيضا أن لا يأذن إذا كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب القربات، وإنما الإيثار المحمود فيما كان في حدود النفس دون الطاعات. قالوا فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول، وكذلك نظائره. هذه مسألة ليست على إطلاقها والله أعلم. فإذا كان الأمر الشرعي بتقديم الأقرأ والأعقل ذوي الأحلام والنهى في الصف الأول ليقتربوا من الإمام، كان المستحب في حق المفضول أن يقدم الفاضل في هذه الحالة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لتبيين منزلة عمر في الأمة ولكي تبين يعني كرامته رضي الله تعالى عنه عليها وعلى المسلمين، في موضع الدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قد كنت أريده لنفسي لما طعن عمر، وأرسل يستأذن عائشة في أن يدفن بجوار صاحبيه، فقالت عائشة قد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم به، وذلك لما في ذلك من المصالح العظيمة. وبلا شك أن دفن عمر رضي الله عنه إلى جوار أبي بكر، إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قد دل دلالة من أعظم الدلالات على منزلة عمر عند الله عز وجل، قد جعله وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وضجيعه في قبره. وهذا من أعظم ما يرد به على الرافضة الطاعنين في عمر، أشد من طاعنين في أبي بكر، وهم يطعنون في أبي بكر وعمر. ومن أعظم ما يدل على بطلان قولهم ما قدره الله من دفنهما بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان في حياته صلى الله عليه وسلم. وقد أشار علي رضي الله عنه إلى ذلك، حيث قال قد كنت أظن نقول، فعلي رضي الله عنه قد كنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا أبو بكر وعمر، ورجعت أنا أبو بكر وعمر. فمن كثرة قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل ويقول يعني عن ذلك أنه يفعل هو وأبو بكر وعمر، ظن علي أن الله سيجعل عاقبة عمر أن يدفن مع صاحبيه. وقد كان هذا أهم شيء عند عمر رضي الله تعالى عنه بعد طاله رضي الله عنه. أما تقديم الوالد فقط في الصف الأول، فالذي يظهر إن لم يكن من حفاظ القرآن وذوي العلم وذوي الأحلام والنهى فإنه لا ينبغي أن يؤثره. وكذا في أمر الشهادة والقتال والجهاد في سبيل الله. لكن إذا كان من ذوي الأحلام والنهى، من حفاظ القرآن، من أهل العلم، فينبغي أن يقدم. يقول وأما الأعرابي فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. سيقول الأعرابي في نفسه عشان صحابه، عشان دول اللي معه على طول، وأنا البعيد الغريب الذي كذا وكذا فيضيق. قال وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه في معرفته خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه. وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم، منها أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنة، وهذا مما لا خلاف فيه، ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب، قال ابن عبد البر وغيره لا يصح هذا عن مالك. قال القاضي عياض يشبه أن يكون قول مالك رحمه الله تعالى أن السنة وردت في الشراب خاصة، وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس لا بسنة منصوصة فيه، وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه. قال وفيه جواز شرب اللبن المشوب، وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو أحق به ممن يجيء بعده، وهذا لأن ابن عباس كان على اليمين وجاء أشياخ، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن يمينه ويجلس الأشياخ، طالما لم يأذن هو بذلك فهذا أمر لابد منه. وهذا سبق إلى موضع مباح، يعني مثلا في السوق والطريق ووسائل المواصلات العامة أو نحو ذلك، فكل من سبق إلى مكان فهو أحق به، وكذا المسجد، فمن سبق إلى مكان في مجلس العلم أو في الصف الأول أو غير ذلك فإنه يظل فيه ما لم يكن هناك تنبيه من الشرع على أولوية غيره كما ذكرنا في أمر الصف الأول. الأصل أنه هو الذي يستحق ذلك. ولذلك نقول مثلا لو أن صبيا مميزا كان في الصف الأول، وجاء رجل ليس من حفاظ القرآن ولا من أهل العلم، فالصبي أحق بهذا المكان، والله أعلم. قول أنس رضي الله عنه وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، المراد بأمهاته أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه، فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه. وهذا على مذهب الشافعي رحمه الله والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما ممن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه. والصحيح أنه ما كان من جنس الأسماء المتواطئة صح ذلك، وأما وده الأقرب في مسألة المجاز والمتواطئ. ولذلك قلنا في قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أنه دليل على نجاسة الخمر، مع أن الاتفاق واقع على أن رجس أو رجسية ونجاسة الأزلام وورق الميسر والأنصاب إنما هو رجس معنوي، ومع ذلك قلنا لا مانع أن يستعمل اللفظ لفظ الرجس في حقيقته ومجازه معا، فيستعمل في الخمر على حقيقته وفيما أجمع عليه، يعني فيما فيه دليل وقرينة تدل على أنه ليس مقصودا به الحقيقة وإنما الرجس المعنوي الفساد المعنوي الباطن، يستعمل كل على يعني في موضعه، يستعمل اللفظ الواحد للأمرين معا، كما يقال القلم أحد اللسانين، فلفظ اللسانين يطلق هنا على معنى حقيقي ومعنى مجازي، اللسانين اللسان والإيه والقلم، فهذا له استعمالات في اللغة. قال وقوله كن أمهاتي يحثثنني على لغة أكلوني البراغيث، وهي لغة قليلة، هي الأصل يقول أكلتني البراغيث مش كده، ولكن يحثثنني يعني كن أمهاتي تحثثني، المعتاد أنها تذكر بصيغة تحثثني، يتعاقبون فيكم ملائكة، هي الأصل يتعاقب فيكم

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. في الرواية الأخرى قال وليسلت أحدكم الصحفة. وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم. قال النووي رحمه الله باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى تراب أو وسخ أو شيء من ذلك، وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع. قال في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام. قد يأكل الإنسان ولا ينتفع بالطعام، قد يصبح الطعام ضارا. سبحان الله، من غير إنسولين الطعام ده يبقى إيه؟ يبقى ضرر، زي مريض السكر ينقص الإنسولين، بدل الطعام ده ما يتحول إلى طاقة أو إلى خلايا في الجسم يصبح عبارة عن سكر زائد في الدم، ربما يؤدي إلى ضياع العقل، ربما يؤدي إلى غيبوبة، ويؤدي إلى عجز ودوار وأنواع من الأمراض. فلا ندري في أي طعام يكون بركة، ربما يأكل الإنسان الطعام ولا يهضم ويصبح مشكلة في تصريفه. فأنواع كثيرة من المنافع لا يستطيع الإنسان تحصيلها بنفسه، وإنما هي بجعل الله سبحانه وتعالى البركة، والبركة هي الخير الكثير في هذا الطعام. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينع البركة. لا ندري في أي الطعام يكون البركة، ربما يكون في آخر حبة أرز أو آخر لقمة. فلذلك لا ينبغي أن تترك هذه اللقمة وهذه الحبة من الأرز، ما أسوأ عادات كثير من الناس اليوم عندما يتركون في الإناء الصحفة الإناء الذي يأكلون فيه فضلات الطعام، يتركون ربما جزءا كبيرا من الطعام، أو يتركون حبات الأرز. خذ ما يكفيك، شاء من ذلك كثيرا عند يضع الإنسان فوق طاقته أو يوضع له فوق طاقته، هذا أيضا ليس من المناسب. يضع أمامه أو يأكل من الطعام الذي أمامه قدر طاقته، يوضع له قدر ما يستطيع، يضع الطعام أمامه ويقربه ويأكل، فإذا زاد عن حاجته كان لابد وأن يترك، ونسأل الله العافية. وخصوصا إذا كانت فضلات بسيطة، يعني يمكن إذا كانت القصعة أو الإناء فيه طعام كثير سوف يخزن لمرة أخرى، ولكن إذا كان شيئا يسيرا لقمة غالبا ترمى، حبة أرز غالبا ترمى، بقايا من الشيء المطبوخ غالبا يرمى، وهذا ينشأ عليه الصغير بعد الكبير. وأما في الموائد العامة فمن ذلك فهذا حدث عنه ولا حرج. وكثير من البلاد يعني العربية إنما يعدون ما يرمى في القمامة من علامات الفخر والمباهاة، نسأل الله العافية. وربما يكون هناك من الناس من يجوع جوعا شديدا، وللأسف أن كثيرا من عادات الغرب في ذلك أصبح يلزم بها في الفنادق. بعض الفنادق الطعام كما هو مأمور برميه في القمامة بعد أن ينتهي الناس منه، ولا يسمح لأحد بتناوله، عادات قبيحة منكرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليلعقها أو يلعقها إذا كان هناك من لا يأنف من ذلك، مثل الأم مثلا تلعق يد صغيرها، وهذا أمر معتاد، الزوج أو الزوجة كل منهما يلعق مكان صاحبه، هذا أمر معتاد، ومن طابت نفسه باتباع السنة يقدم السنة على أنفة نفسه، حتى ولو لم يكن هناك يعني أحد الأقارب في هذا فإنه يقدم السنة في ذلك، ولا يترك شيئا ألقاه الطفل أو غيره أو أحد الناس ويلتزم بالسنة. وكثير من الناس عاداتهم في أمر النظافة فيها مبالغة، مع أن البركة قد تحصل في هذا الملقى، أول ما تقع حاجة ارميها، يقول للطفل على طول كده، أول ما تقع حاجة لا خلاص اوعى تقرب منها، ويمكن أن تغسل، يمكن أن تمسح حتى تتناول. فكثير من الناس يأنف من مجرد وقوع الشيء على الأرض، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فليوط ما بها من أذى، تراب أو شعر أو غير ذلك يزال، الشيء الذي يمكن أن يغسل بشيء من الماء يزال عنه هذا الشيء المؤذي ثم يؤكل. الأولى به أن يأكلها، ولو وضعت للطيور والحيوانات فلا بأس، هذا أهون من إلقائها، وليست تترك للشيطان في هذه الحالة إذا كانت تقدم للطيور، لكن البركة قد لا تحصل له، قد تحصل لهذه الطيور. إذن الله أعلم. ماشي. أنا ما أعرفش. قال وفي هذه الزوج بتاع الشراب في نعم، من هذا أيضا عادات كثير من الناس حتى في الأشربة الواضحة، لازم يشيل يسيب شوية في الإيه، حتى مثلا الشراب المياه الغازية لازم يسيب له، يسيب له شوية. أقول لك لا، أنت كده راجل بخيل بقى، ما بيسيبش ولا نقطة، لا عايز يبقى راجل كريم ما بيشربش كل حاجة ويسيب لهم حاجة، طبعا غالبهم يأنف من ذلك ويرمى به. لا أنا ما بنهاش، أنا باجي على نفسي وأسد مناخيري وأشرب علشان أتبع السنة. قال فيه هذه الأحاديث استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، لأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث، وغير ذلك من الأعذار الثلاثة اللي هم دول في الغالب الإبهام والسبابة والوسطى، لأنهم دول أمكن. واستحباب لعق القصعة وغيرها، الملعقة تقوم مقام اللعق، يعني الملعقة حتى اسمها إيه، ملعقة مش كده، لأنه يلعق بها، فلما ممكن اللعق ده السنة أنه هو يلم بلسانه أو بالملعقة أو بيده، كل ذلك لعق. يقول واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع النجس، فإن وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون، وقد تقدم قريبا إيضاح هذا. ومنها جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لعقها. والغسل يكون أولى من المسح في تنظيف اليد، فهذا يدل على جواز ذلك، بل قد يدل على استحبابه حديث آخر، وهو من مات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. الغمر رائحة الدهون في اليد، فالإنسان يستحب أن يغسل يده بعد الطعام، يستحب أن يغسل يمسح أو يغسل يده بعد الطعام. قولوا إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته، فينبغي أن يتأهب ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه له. قوله صلى الله عليه وسلم يلعقها أو يلعقها أو يلعقها، معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبون ويلتذون بذلك ولا يتقذرون، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها. أما هذه فمرجوحة على الصحيح من أقوال العلماء، أن التبرك إنما يشرع بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا بآثار الصالحين. ولذلك لو كان الأمر كذلك ونحن نرى عدم مشروعية التبرك بآثار الصالحين فلا يعطيها لهذا التلميذ المتكلف الذي يتكلف المرجوح ويتقلد ما يخالف الدليل. يقول وكذا لو ألعقها شاة ونحوها، يعني يمكن أن يعطي هذا لطير أو لشاة أو نحوها فقد ألعقها غيره. قوله لا تدرون في أيه البركة، معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله تحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به، والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به من التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك وغير ذلك. الشك في التابعي بين اثنين من الثقات لا يضر، كعب ابناء عبد الرحمن ابناء كعب بن مالك، عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن كعب، شك الراوي لا ضرر في ذلك، ابني كعب هذين ثقتان. قوله صلى الله عليه وسلم فليمط ما كان بها من أذى ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها، يمط معناه يزيل وينحي، وأماطه نحاه، ماطه وأماطه نحاه. قال الأصمعي أماطه لا غير، أما ماطه فأنكره. قال ومنه إماطة الأذى ومط مططت أنا عنه أي تنحيته. والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى قش يعني ونحو ذلك، فإن كانت نجاسة فقد ذكرنا حكمها. وأما المنديل فهو معروف. قال ابن فارس المجمل لهم أخذ من الندل وهو النقل، وقال غيره مأخذ من الندل وهو الوسخ. أصل الكلمة الشتيمة عند الناس إيه؟ لها أصل لأنه يندل به. قال أهل اللغة يقال تندلت بالمنديل، تندلت بالمنديل، استغفر الله، تندلت بالمنديل. ويقال أيضا تمندلت بالمنديل، أنكر الكسائي تمندلت. قوله أمرنا أن نسلت القصعة معناه نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام، ومنه سلت الدم عنها أو سلتت الدم عنها يعني مسحته. يأكله على قدر طاقته لا يترك شيئا منه. في أيتهن معناه أيتهن صاحبة البركة. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقرب في اللفظ. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله. الرواية الأخرى عن جابر بنفس هذا الحديث. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. يعني قامت تسبق معاه، تعال انت الاول ولا الاول؟ لا لا، مش عايز عائشة. فالرسول قال له خلاص وانا مش جاي عندك. باب ما يفعل الضيف اذا تبعه غيره، اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب اذن صاحب الطعام للتابع. الحديث الاول حديث ابي مسعود وجابر، فيه أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الرجل والله أعلم. فهذا ليس في الحديث أنه ينبغي أن ينهاه عن الاتباع، بل يسكت وإذا وصل إلى الباب يستأذن صاحب الطعام. يقول أن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه، يعني كل واحد بيتكلم كتير ويريدون أن يتكلموا في أمر سري بينهم. يقول أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق، الإزراء بهم مش الرجل فقير، الإزراء أنه يكون الرجل إيه؟ فاسق وظالم ونحو ذلك. فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له، وينبغي أن يتلطف في رده ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به، ليكون ردا جميلا كان حسنا. إن كان يليق به، يعني في واحد لو أنت اديته حاجة في إيده يبقى حاجة مش كويسة، لكن هناك من لو أعطيته في يدي كان ذلك حسنا. الحديث الثاني في قصة الفارسي، يقول هي قضية أخرى، فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها. ظاهر الحديث أن الرسول ترك الإجابة من أجل الامتناع من دعوة عائشة رضي الله عنها. يقول فاختار أحد الجائزين وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه، في نوع من المواساة بين الزوج والزوجة. الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كان جائعا ويعلم جوع عائشة، ولكن إذا كان جائعين معا كان هناك مواساة، كان هناك تأسي، وكان هناك مودة فيما بينهما. أما أن يأكل الرجل ويترك زوجته جائعة في البيت كما يفعل الكثيرون، يعني يكون هو مدعوا فيأكل ويترك أهله بلا طعام، هذا أمر مذموم بلا شك. فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها. يقول هذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة. فلما أذن لها اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر لتجدد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل. وقد سبق في باب الوليمة بيان الأعذار في ترك إجابة الدعوة. طبعا في هذا المكان ربما قال النبي لا فأذن صاحب الدعوة، من ضمنها أن تستأذنه في عدم الإجابة فيسقط، يقول يسقط الوجوب. يعني يقول واختلاف العلماء في وجوب الإجابة، وأن منهم من لم يجبها في غير وليمة العرس كهذه الصورة. يمكن أن يجعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب الإجابة في غير وليمة العرس، وإن كان ظاهر حديث ابن عمر قال إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو نحوه، وقال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فقام يتدافعان، معناه يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه. قال ولعل الفارسي إنما لم يدعو عائشة رضي الله عنها أولا لا لكون الطعام كان قليلا، أولا لكون الطعام كان قليلا فأراد توفيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جواز أكل المرق والطيبات، قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقوله في الحديث الأول كان لأبي شعيب غلام لحام أي يبيع اللحم، وفيه دليل على جواز الجزارة وحل كسبها، والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.